السلام والسلام الكثير وعما بعد. في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا لا بعوضة ولا فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الآيات يقول الشيخ حفظه الله تعالى قوله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما القائل؟ طبعا هنا اختلاف بين المفسرين، من قائل؟ على لسان من قيلت هذه الكلمات يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يقول أحدهما أن قائله هو الله سبحانه وتعالى، والمعنى لما قال الكفار ماذا أراد الله بهذا المثل فالإجابة عليهم قل إن الله يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، أن يهدي بهذه الأمثال أناسا كثيرين ويضل بها أناسا كثيرين. مما يؤيد هذا القول قوله تعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء من قول الله عز وجل، وهو كقوله سبحانه في سورة البقرة هنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن القول الأول أن القائل هذا هو. القول الثاني أن هذا من قول الكافر، يقول كأنهم قالوا ما مراد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلال ومهتدين، والله تعالى أعلم. ولا شك أن القول الأول أرجح وهو قول جمهور المفسرين أن القائل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والله عز وجل، ولم يرد الله سبحانه وتعالى أن هذا نقلا على لسان هؤلاء الكفار. إذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أكثر المفسرين وجمهورهم على أن هذا قول الله سبحانه وتعالى وليس بشيء منقول عن لسان الكفار. السؤال الثاني يقول الأمثال في القرآن الكريم يضل الله عز وجل بها فريقا من الناس ويهدي بها فريقا من الناس، وضح هذا الشيء. قال الجواب: المثل إذا جاء في كتاب الله عز وجل ازداد به المؤمن هداية وتوفيقا بإذن الله، فإذا ضرب المثل صدق به المؤمن وعلم أنه من عند الله فيزيد الله المهتدي هدى ويؤتيه تقواه. أما الكافر أو المنافق والفاسق فإذا ضرب الله عز وجل المثل ارتاب فيه وتحير وتردد في أمره واعترض فينصرف عن القرآن فيصرف الله قلبه كما قال تعالى: ثم صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل، لما انصرفوا أعراضهم صرف الله قلوبهم فلا يفقهون. ما أنزل ليتدبر ويتفهم ويكون هداية قال من هم الفاسقون في قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين؟ الجواب: الفاسقون هم من سبق في علم الله عز وجل أنهم يعودون على الكفر، والله تعالى أعلم. كم سؤالنا أخنا محمود؟ جميل. أول نعم الثاني من الثالث من هم الفاسقون؟ والسؤال الأول يضل بكثير ويضل بكثير، من القائل هذا؟ لهذا النظر في القرآن معنا، يعني عندكم الآن إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، المفسرون آية أخرى وكذلك يفعلون. هل قال الله ولا ينتشر اللي قال؟ لهذا النظر في القرآن غير هذا. لما لو رجعت إلى علوم القرآن والقرآن وما إلى ذلك تجد مثل هذا في القرآن له يعني أكثر من موضع، أكثر من موضع. وكذلك يفعلون. هل يهم كلمة يعني قالتها بلقيس ولا قال الله عز وجل؟ يعني مكرر لها. طيب، إذا السؤال الأول يضل بي كثير ويهم بي كثير، هل قاله الله أو قاله الكفار؟ أكثر المفسرين على أن القائل هو الله عز وجل، ولم يرد الله عز وجل نقل هذا القول على لسان. الثاني السؤال: أمثال القرآن ينقسم الناس فيها إلى مصدق ومكذب، مهتدي وزائر، غاوي منصرف ومعرض. السؤال الثالث: من هم الفاسقون؟ أصلا الفسق في اللغة هو الخروج، الخروج سميت الفأرة فويسق لأنها تخرج من جحرها وغارها ومسكنها فتفسد، معناها فتفسد في الناس. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن إذا نام الشخص أن يطفئ الرجل السراج لكي لا تخرج الفويسقة فتضرم على أهل البيت بيتهم. والمقصود السراج هذا الذي يكون ناره ظاهرة بادية، بخلاف مثلا السلوك والكهرباء هي مأمونة ولله الحمد. طيب، وبعدين أيضا الفسق في القرآن الذي يحمل عليه هو الأصل الفسق الأكبر، معنى إلا إذا دل الدليل أو قامت قرينة عند المفسرين بنص أو إجماع لأن المراد بهذا الفسق هو فسق دون فسق، لأن أهل السنة والجماعة يقولون هناك ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر. نعم، يقول: ما معنى الفسق لغة وشرعا؟ قال: الفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء. يقول: فسقت التمرة عن قشرها، يعني خرجت. الفسق أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء. يقول: فسقت الرطبة أو الرطبة إذا خرجت عن قشرها، وفسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها. وشرعا والخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي الفاسق والكافر فاسقين لخروجهما عن طاعة ربهما. وقال الله جل ذكره في صفة إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وفي الآية: إن المنافقين هم الفاسقون. إن المنافقين هم الفاسقون، قال يعني خرج عن طاعته واتباع أمره. هذا والفسق قد يكون بكفر وقد يكون بعصيان. قد يكون بكفر بالذين: إن المنافقين هم الفاسقون. وقد يكون بعصيان كما في تفسير قوله عز وجل: ومن لم يأكل بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهو الوالد في السؤال التالي: هل هناك فسق دون فسق؟ اذكر أدلة على ما تقول. نعم هناك فسق دون فسق، هناك فسق بمعنى الكفر مخرج عن الملة، وفسق دون ذنب. أما الأدلة على الفسق المخرج عن الملة فمنها قوله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلا شك أن قوم فرعون كانوا كفارا، وقد قال الله فيهم: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا هذا نوع بمعنى الكفر الأكبر، بمعنى الكفر الأكبر. طيب عندنا نوع يكون من الكفر الأصغر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتاله كفر، سباب المسلم فسوق، هذا فسق دون فسق، وليس بالفسق الذي ذكر في هذه الآيات إنهم كانوا قوما فاسقين. هذا بخلاف هذا. قال: وكذلك قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون. هذا فسق مكفر، وذلك لأن الله جل ذكره قال بالكفار: وما هم منها بمخرجين. وأما الفسق الذي هو كفر دون الكفر فمنه قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الفاسق في شهادته يعني هو مسلم لكن عنده معصية، عنده كبيرة ليس بالعدل الكامل في عدالته، ومسلم وثبت له عقد الإسلام وثبت له التوحيد، ولكن الفسق المراد هنا الذي يمنع من قبول الشهادة وأولئك هم الفاسقون. فالفسق هنا عام من كونه كفرا فيدخل فيه القاذف المسلم ولا شك في ذلك. وهناك من وقع في الإفك بلسانه وجلد 80 جلدة، وهم من الصحابة العدول المرضيين يظل عليهم، لكن من أجل القدر. قال: ولا شك في ذلك. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فسق بنبأ فتبينوا. فالفسق هنا عام أيضا. طيب سواء كان الفسق كافرا أو كان مسلما صاحب معصية وكبيرة فيشمل النوعين، يشمل الفسق الأكبر والفسق ما دون ذلك. ومنه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالفسق هذا غير مكفر ولا شك، والله تعالى أعلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق، وبعدين عطف وقال: وقتاله كفر. دل أن السبب معصية على حدة، وقتاله وإزراق نفسه معصية وكبيرة على حدة. وفي هذا حديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بمطلق المعاصي. فالفسق هنا غير مكفر ولا شك، والله تعالى. وكما جاء في تفسير قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قالوا كذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحابة أنه فسق دون فسق. قال: ما معنى ينقضون؟ النقض هو إفساد ما أبرم من بناء أو حبل أو عهد أو غير ذلك. ومنه نقضت المرأة ضفائرها أي حلتها بعد أن ضفرتها. إذا النقض هو حل ما أبرم، سواء كان حبلا سواء كان عقدا سواء كان بناء سواء كان عهدا من العهود، يسمى هذا نقضا. أعد الأسئلة التي أخذناها. أول سؤال: يضل بي كثيرا ويهدي بي كثيرا. من الذي قال؟ اختلف المفسرون على قوله. الأمثلة في القرآن الناس اتجاهها إما مصدق وموطن وإما شاك مكذب. إذن فيها ابتلاء، نوع ابتلاء ونوع اختبار لإيمان الشخص. وهكذا الأمثلة في كتاب الله جميعها. من هم الفاسقون؟ الفاسقون هنا يا إخوان مراد بهم الكفار، الكفار كما في قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. ثم سأل سؤالا: ما هو الفسق لغة وشرعا؟ الفسق لغة هو الخروج، ففسق عن أمر ربه أي خرج. ومنه الفويسق، الفأر تخرج من جحرها فتفسد على الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس فواسق يقتلن في الحمل والحرب. وذكر منهن الفأر والغراب والحدب والحيل والعقرب. وفي بعض الحديث روايات في شيء من الزيادة. طيب، وشرعا الفسق إما أن يكون فسقا بالكفر، وإما أن يكون فسقا بإيه؟ بالمعصية. إما أن يكون فسق بالكفر، وإما أن يكون فسق ماذا؟ بالمعصية. لأن الفسق في معناه الأساسي واللغوي هو الخروج. قد يخرج الشخص عن طاعة الله بالكفر، وقد يخرج الشخص عن طاعة الله بمجرد المعصية. فكلاهما يجمعهما ويسبق عليهما كلمة الفسق وكلمة واسم الفاسق. يقول: هل هناك فسق دون فسق؟ يعني هناك فسق أكبر وفسق أصغر، وفسق يخرج من الملة وفسق لا يخرج من الملة. إن لم نقل بهذا التقسيم لا اضطررنا أن نقول بتقسيم بقول الخوارج. لابد للمتسلل أن يقول بهذا التقسيم الذي جاء به السنة والجماعة استنباطا من النصوص وجمعا بين شتاتها. فإن لم نقل بهذا اضطررنا أن نقع في مزلق الخوارج الذين كفروا الناس بمطلق الفسق. معناه، ولذلك كم بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان أبوابا كثيرة يرد بها طارة على الخوارج والمعتزلة، وطارة أخرى يرد بها على المرجئة. لأن المرجئة يقولون: ولو ارتكب الإنسان ما ارتكب من المعاصي فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أتقى الناس من الأمة كأبي بكر الصديق وما إلى ذلك. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. يقول: هل هناك فسق دون فسق؟ نعم. وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، ومعصية دون معصية. من يذكر لنا دليل معصية دون معصية؟ قول انت. لن يعصي الله ورسوله. عايزين. طيب، احسنت. هي اتخذوها الخوارج على اي نهايه خلدين في قلب اكل غيرها؟ اذكر غير. احسنت. طيب، الا لم ما عايزين ايه في هذا ايضا؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فعصيان فرعون كفر. معنا يا اخوان، دل ان المعصيه احيانا تطلق على الكفر الاكبر. معنا يا اخوان، وهناك المعصيه المعروفه. طيب، اذا عندنا عند اهل السنه والجماعه كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ومعصيه دون معصيه، وذنب دون ذنب. معنا يا اخوان، اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقه. فإن هناك مطلق الذنوب على المعاصي التي ليست بكفر. إذا هذا التقسيم لابد منه لزاما لكي تجتمع النصوص والأدلة ونخرج من مزلق وقع فيه الخوارج المعتزلة، ونهتدي بين تشدد الخوارج والمعتزلة من جهة والتساهل والتدهور المرجئة من جهة الأخرى. يقول: ما معنى ينقضون ذلك؟ يعني انتهينا من هذا السؤال. قال: ما هو العهد الذي نقضاه هؤلاء الفاسقون الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه؟ قال: لأهل العلم في تأويل ذلك العهد وجوه من واحد، أنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجه من صلب، كما قال تعالى: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن واحد من المفسرين أو جماعة المفسرين قالوا: إيه العهد؟ والعهد الأول اللي هو الميثاق، اللي هو إيه الميثاق المذكور في آية الأعراف معنا. والميثاق هذا عند أهل السنة والجماعة ميثاق نطقي، معنى حواري خطابي حقيقي، وليس بتمثيلي كما يذهب إليه بعض المفسرين. معنى يقول البعض المفسرين قالوا هذا ميثاق تمثيلي، إنما هو معنوي وليس بحقيقي. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الخطاب خطاب حواري نطقي حقيقي، لا كما يذهب إليه الفريق الآخر. معناه وإن كان كل فريق من هذين له وجه في الاستدلال لا يناسب تطويل يعني أو التوسع مثل هذا الآن، لكن على كل حال لو قيل لأحدنا: هل تذكر هذا الميثاق؟ فقال: لا. إذا ما هو أثر هذا الميثاق في نفسك ونفسي؟ الفطر معناه، وهذا قول الحسن البصري وجماعة من السلف: ما من مولود إلا يولد على الفطر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا أثر هذا الميثاق ما هو في النفس؟ الفطر. لو كل مولود يترك وشأنه لمال بفطرته السليمة إلى التوحيد، لكن العوامل الخارجية تأتي وتؤثر على فطرته وعلى خلقته وطبيعته السليمة. معنى إخوان، فيمجز طارة وينصر طارة أخرى ويهود طارة ثانية، فحسب الله ونعم الوكيل. وأيضا هنا سؤال يطرح نفسه: هل الميثاق الأول كاف في نفسه في إقامة الحجة على العبد؟ عند المعتزلة أن الميثاق الأول كاف بنفسه في إقامة الحجة على العبد، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: لا بد من إرسال رسول، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن الميثاق لوحده حجة لكن ليس بكافي، لا بد من ضم حجة إلى الحجة الأولى. إذن الميثاق الأول صحيح، لكن هل يكفي في تعذيب العبد وإقامة الحجة عليه عند المعتزلة؟ لأنهم يقدمون العقل على النقل ويقولون: الميثاق الأول والعقل بهما تقوم الحجة، تقوم الحجة. وهذا لو رجعتم مقالات الفرق لوجدتم هذا بارزا في مقالات المعتزلة. فليس الميثاق الأول أيها الإخوة كاف في إقامة الحجة، ولذا من رحمة الله ومن حبه للعذر وإقامة العذر والحجة أرسل رسلا وأنزل كتبا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال أنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجه من صور، كما قال تعالى الآن هي تبين لنا أن العهد عهدان، عهد مع الله بالتزام التوحيد الاستقامة على الدين بلزوم الطاعة الإيمان بالأنبياء والمرسلين العمل بالتنزيل. طيب وهناك عهد بينك وبين الناس، عهد بينك وبين الناس، أوفوا بالعقود. وإذا عاهد غضب من صفة المنافقين أمرت أنت أن تفي وأن تلتزم بالعهد معنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتزم بالعهود التي عاهد بها الكفار، وإذا أراد أن ينبذ ينبذ على سواء، يعني علنا مش في الخفية أو السر أو الغيلة، لا كان ينبذ على سواء، يقول نقضت عهدكم اعلموا من الآن أن ما بيني وبينكم أنا منه في حل، فانبذ إليهم على سواء، يعني إعلان وظهور لا خفاء وسر كما يفعل بعض الناس، ليس في ديننا الغدر، إنما الخدعة تكون ماذا؟ في الحرب إذا التقى الصفان، إذا التقى ماذا؟ الصفان. الخدعة إنما الحرب خدعة أو خدعة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المراد إذا إيه؟ التقى الصفان. أما في حالة عدم الحرب فالالتزام بالعهود والمواثيق والقيام بالعقود والإشادة بها، إذا أراد أن ينبذ إليهم ينبذ على سواء. فإذا العهد عهدان، عهد أكبر وعهد دون ذلك، يقول أنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجه من صلب عليه السلام، كما قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الثاني أنه وصية الله تعالى إلى خلقه وأمرهم بطاعته ونهيهم عن معصيته. الثالث أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ بعث فيه، كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الرابع أنه العهود التي تكون بين الناس. إذا ممكن الثلاثة أنواع هذه التي ذكرت هنا تضم إلى نوع واحد وهو العهد الأكبر، الأمانات التي أمرت أن تقوم بها، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن عليك أمانة وفي ذمتك عهد لله عز وجل أن تكون موحدا، أن تكون مؤمنا بالأنبياء والمرسلين، أن تكون مستقيما على هذا الدين. وهناك عهد بينك وبين الناس، العهود والمواثيق بينك وبين الناس فلا تنقضها، فإن نقضها من سمات وخصال المنافقين. أنه العهود التي تكون بين الناس، وثم أقوال الآن أخر والله تعالى أعلم. قال ما مدى صحة الأثر الوارد عن سعد بن أبي وقاص؟ لو واحد منكم ذكر لنا معنى ثم، عمار ثم بعده اسم إشارة، اسم إشارة للمكان ثم ثم أمين وأزلفنا ثم الآخرين. في الإنسان مرة في الإنسان الإنسان يا أولا الإنسان أذكرك إخوانك أولا ثم أقوال الأخرى يعني هناك أقوال الأخرى. ومن الخطأ أن تقرأها ثم عاطفة وثم اسم إشارة ثم عاطفة وثم اسم إشارة للمكان. طيب قال ما مدى صحة الأثر الوارد عن سعد ابن أبي وقاص هو سعد بن مالك رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة. قال الذي فيه أنه حمل قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه على الخوارج. وكيف يوجه هذا الأثر في حالة صحته؟ الجواب الأثر صحيح وقد أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من طريق شعبة. ثم رأيت ثم رأيت ثم اه صح وصل جنة كثير ماذا يا مبالي هذه بركات المجالس يا شيخ جزاك الله خير. قال وقد أخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال الحرورية الذين قال الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أما بالنسبة لتوجيه الأثر فكما قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إنه تفسير على المعنى. لأن الآية دي لما نزلت إيه؟ ما كانش الخوارج موجودين، ما كانش الخوارج موجودين، لكن هي تشمل الخوارج من جهة إيه؟ من جهة المعنى، من جهة إيه؟ من جهة المعنى. قال أما بالنسبة لتوجيه الأثر فكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إنه تفسير على إيه؟ على المعنى. لا أن الآية أريد بها منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج وخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفسق في اللغة والخارج عن الطاعة أيضا انتهى الغرض مما ذكره رحمه الله تعالى. طيب قبل أن نواصل هل ممكن نذكر هذه الأسئلة يا أخي؟ شكري تفضل شكري ورشدي يلا بسم الله. جميل من قائل هذا؟ هل قال الله سبحانه وتعالى أو إنما قال الكفار ونقلت عن لسانهم وقيلهم؟ الراجح من أقوال المفسرين وجمهور أهل العلم أن الله هو الذي قال هذا. نعم الأمثال في القرآن الكريم لها نظائر في القرآن. أيوة عندكم في قول تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اختلف المفسرون من القائل وكذلك يفعلون، هل هو على جاء على لسان بن قيس ملكة سبا او قالها الله سبحانه وتعالى؟ هل نقلها الله عن لسان بن قيس ولا قالها الله ابتداء مع الاخوان؟ ولهذا وغير هذا موجود ايضا في القران والتفسير. نعم الثاني من الاسئله وضح ذلك. صحيح ابتلاء من الله واختبار في ضرب الأمثال، الناس اتجاه الأمثال إما مصدق موقن ازداد إيمانه من هذا المذهب وإما شك زائف يعني ينصرف عن دين الله بضرب هذا المثل أعاذنا الله وإياكم. من هم الفاسقون في قوله تعالى؟ لما قال في قوله تعالى يدلك ويشير إلى أن الفاسقين ربما يكون على غير هذا المعنى في غير هذا الموضع. معنى ما هو الفسق؟ ما معنى الفسق لغة وشرعا؟ وهل هناك السؤال الذي بعده، هل هناك فسق دون فسق؟ نعم، وما يقول دون يعني غير، دون يعني غير، وأقل معنى إخوان فسق دون فسق يعني فسق غير فسق آخر. نعم، ما معنى ينقضون؟ النقض هو إدوام من عقد كمن بناء أو حبل أو عهد أو عقد وغير ذلك. نعم، ما هو العهد الذي نقضته هؤلاء الفاسقون؟ نعم، فسره العلماء بقولين، إما العهد الأكبر الالتزام بتوحيد الله الاستقامة على طاعته والإيمان بالأنبياء والمرسلين، وإما العهود التي بين الناس. نعم، ما مدى صحة الأثر الوارد عن سعد بن أبي وقاص لما أدخل رضي الله عنه الخوارج تحت مضمون ومعنى هذه الآية ويقطعون ما أمر الله بها يوسف؟ لا شك أن الخوارج داخلون في مضمون ومعنى هذه الآية. نعم، ما هو الذي أمر الله بها أن يوصل وقطعه هؤلاء الفاسقون؟ الجواب، أمر الله عز وجل بأن يوصل الآتي: واحد، التصديق بجميع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، هذا واحد، فأمرنا الله أن نؤمن بهم جميعا ولا نكفر بواحد منهم. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كذب واحدا من المرسلين فقد كذبهم جميعا. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم ومن أرسل إليهم، لكن في الحكم يعتبر أنهم كذبوا كل المرسلين من أولهم إلى آخرهم، لأن المكذب برسول واحد مكذب بجميع الرسل. وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، إنما كذبوا صالح. وإنما المعنى والحكم أن من كذب نبيا واحدا فكأنما كذب في الحقيقة جميع المرسلين. قالوا: هم إنما كذبوا نبيا. الثاني، أمر الله عز وجل أن توصل عبادته في الأرض فيعبده كل جين في كل زمان ومكان ويقيمون شرائعه ويحفظون حدوده. الثالث، أمر الله عز وجل بوصل القول بالعمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الرابع، أمر الله عز وجل أن توصل الأرحام، فقال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الأحاديث التي فيها الحث على صلة الأرحام وهي كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره فليصل رحمه. والرحم اشتق اسمها من اسم الله عز وجل، والله عز وجل يقول لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ الرحم نعم شأنه عظيم، وتوصل في غير معصية ولا إثم. نعم، توصل الوصل الشرعي تارة بالزيارة والسلام والمصافحة، وطارة إذا كان يجوز المصافحة كالمحارم كالأرحام المحارم، وقد يكون بالهدية والصلة، وقد يكون بالمهاتفة إذا كان في مكان بعيد وبلدة بعيدة. فصلة الأرحام جاءت متنوعة بوسائل عدة كما يتيسر للشخص وكما يختلف الأمر من زمن لزمن ومن بلد لبلد والأرحام درجة، أرحام درجة. فوصلك لعمتك بخلاف وصلك لمن هو أدنى منها، وصلك لخالتك بخلاف من هو أدنى منها، وصلك لأختك كذلك شيء أعلى، وصلك لابنة أختك مثلا شيء دون ذلك. فالأرحام ليسوا في درجة واحدة، إنما هم متفاوتون. كذلك يدخل في الأرحام بر الوالدين، هو أعلى هذه الصلة، بر الوالدين وطاعتهما. وما من ذنب يعجل تعجل عقوبته مثل العقوق والبغي الظلم. قال يقول الرابع أمر الله عز وجل أن توصل الأرحام. فقال سبحانه وتعالى هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم فقطع المفسدون في الأرض هذا كله فأشركوا بالله عز وجل ما لم ينزل به سلطان وناقض عملهم قولهم وقطعوا الأرحام وآمن بعضهم ببعض النبيين وكفر ببعض. الله تعالى يقول ما هي صورة الإفساد في الأرض المذكورة في قوله تعالى ويفسدون في الأرض. قال الإفساد في الأرض صور منها. الإفساد يا إخوة قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. فأعظم الإفساد والفساد الإشراك بالله والكفر بالأنبياء ومشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك إفساد وفساد بارتكاب الصغائر والكبائر والذنوب التي هي دون ذلك. قال للإفساد في الأرض صور منها عبادة غير الله عز وجل والجور في الأفعال وارتكاب الكبائر وإحداث البدع والإسراف في المعاصي وسفك الدماء، كل هذا صور من صور الإفساد، وليس كل الإفساد أو الفساد. إن الله لا يحب المفسدين، والله يعلم المفسد من المصلح. هل يجوز نقض العهد مع الكفار أو الفسق؟ الجواب لا يجوز نقض العهد مع الكفار ولا مع الفسق ولا مع المؤمنين. يعني هذا هو الأصل، أن الإنسان لا ينقض العهد والميثاق إلا إذا أراد أن ينقض لمبرر وسبب شرعي، فلينقض على إعلان وظهور لا سر وإخفاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود جمع عقد، والمراد بها العهود التي بينك وبين الناس، بل ربما يعممها المفسرون فيجعلونها أعم من ذلك. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد إبرامها، وقد جعلت الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا خاف من قوم خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. نعم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. نسأل الله العفو والعافية من الغدر والخيانة. يقول قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال اذكر آية في معنى قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. الآية قال في معناها قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وهذه في سورة غافر. إذا الآن وجه المشابهة إيه؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أموات، يعني كنتم عدما. طبعا المفسرون لهم عدة تفسير وأقوال في قوله كنتم أموات، منها وأظهرها وأقواها كنتم أمواتا أي مواتا عدما، معناه قد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، كنت عدما وكنتم أمواتا فأحياك ثم يميتك، يعني إما يموت الإنسان كل إنسان على حينه وقبض نفسه، وإما بنفخة التي تفني الناس فتلحقهم بالأموات ثم يميتكم ثم يحييكم للحساب والجزاء ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. طب الآية التي في غفر قالوا ربنا أمتنا اثنتين، طب الموت الأولى المقصود العدم والموات لم يكونوا شيئا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الإحياء الأول إحياء في الدنيا ليعمروها، والإحياء الثاني للحساب والجزاء. إذا لا تعارض بين آية البقرة وآية سورة غافر، وأن كلا الآيتين يلتقيان في المعنى، يلتقيان في المعنى، ولا تعارض ولا تنافر بينهما، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا الآية التي في غافر تفسر الآية التي في البقرة، والآية التي في البقرة توضح الآية التي في سورة غافر. وأحسن ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، القرآن نفسه، وجنح إلى هذا أكثر المفسرين في تفسير هاتين الآيتين. قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، استفهام، ما هو المراد منه؟ المراد من هذا الاستفهام التوبيخ والتعجب والتقرير، فيتعجب منه حين كفروا وقد ثبتت عليهم الحجج أي أقيمت ويوبخوا لذلك والله أعلم. إذا كيف تكفرون بالله؟ هذا تعجب من الله، تعجب من الله سبحانه وتعالى. هل له نظائر في القرآن؟ تعجب هذا من الله؟ هل له نظائر؟ وماذا عليهم؟ ايه وماذا عليهم ايه؟ وماذا عليهم؟ لو أنهم أمنوا، يعني الله أعلم تحمل التعجب أو لا. عاد لنا كيف يكون للمشركين عهد عند الله؟ جميل، غيره تعجب، فما أصبرهم على النار أو تعجب معنا أنا يا إخوان، فما أصبرهم على النار. طيب وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، معنا القراءة السبعية بل عجبت ويسخرون، بل عجبت قراءة الأعمش، بل عجبت بالرفض. طيب يقول هنا على كل حال من هذه الآيات وغيرها يثبت أهل السنة والجماعة صفة العجب لله عز وجل من القرآن. صفة العجب في الأحاديث موجودة كثيرة، موجودة كثيرة صفة العجب أو التعجب. وليس معنى التعجب من الله سبحانه وتعالى كما يقع منا نحن، نتعجب من الشيء لأننا نجهل عاقبته أو يكون جديد علينا فنتعجب، شيء غريب، نبأ غريب فتتعجب منه. أما الخالق فليس كذلك سبحانه وتعالى. طيب، إذن المراد من الاستفهام بقول كيف تكفرون استفهام تعجب، استفهام إيه؟ تعجب. قال قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فيه موتتان وأحياءان، وضحهما. أرجح الأقوال يقول لدي في ذلك والله تعالى أعلم ما يعني أن الموت الأولى هي قبل خروجهم إلى الدنيا، قبل خروجهم إلى الدنيا من بطون أمهاتهم وقت أن كانوا عدم أو وقت أن كانوا خامل الذكر ولم تكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، لا يذكرون كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإحياء الأول هو خلقهم، والموتة الثانية هي عند انقضاء آجالهم، والإحياء الثاني هو إحياءهم يوم القيامة والله تعالى أعلم. فإن قيل هذا لم يشتمل على الحياة التي تكون في القبر، فالإجابة على ذلك أنها لم تذكر في هذه الآية الكريمة لأنها في حكم الحياة الدنيا، أو لعلها لم يعتد بها في هذا المقام والله تعالى أعلم. وثم أقوال أخرى في تفسير الإمادتين والإحيائين نورد بعضها، منها أن الموت الأولى هي أثناء وجوده في ظهر آدم عليه السلام، والإحياء الأول إخراجه من ظهره، والموتة الثانية الموت بعد أن يعيش ما كتبه الله له من عمر في الحياة الدنيا، والإحياء الثاني هو البعث والحساب. ومنها أن الموتة الأولى نطفا في أصلاب الرجال، والإحياء الأول نقلهم من الأرحام، والموتة الثانية الموت في الدنيا بعد انقضاء الأجل، الإحياء الثاني الإحياء في القبر المسألة، والموتة الثالثة هي إماتة في القبر، والإحياء الثالث حياة النشر إلى الحشر. فعلى هذا القول الثاني هي ثلاث إماتات وثلاث إحياءات، وإذا انضم إليها كونهم في صلب آدم وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم فهي على هذا الأخير أربع موتات وأربع أحياءات. إذا ما فيش أحسن من القول الأول وهو الأرجح والأكثر. وأضاف إليهم البعض موتة وأحياء ليس عليهما دليل، وهما أنهم موتة وأحياء ليس عليهما دليل صحيح، وهما أنه سبحانه خلقهم قبل آدم كالهباء ثم أماته. طبعا كلمة هباء هذه عايزة دليل معنى ثم أماته، فهي خمس إذا أضيف إلي هذا القول الذي ليس عليه دليل. وثم موتة سادسة وهي للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا دخل النار يميتهم الله عز وجل فيها إماتة ثم يحييه. انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا القدر يا إخوة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب بإذن الله يوم الثلاثاء صباحا، وغدا إن شاء الله الاثنين موعدنا مع كتاب الفقه بعد المغرب إن شاء الله هنا في روضة المتنزه، وقد انتهينا ولله الحمد يوم الجمعة من أحكام السهوة، وسنبدأ إن شاء الله بأحكام صلاة الجماعة ومباحثها ومسائلها. فما أحوجنا لمثل هذه الدروس التي تزداد بها علما فيما يقربنا إلى الله عز وجل وبه تصح عبادتنا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، على أن إن شاء الله سنجعل درس صحيح مسلم بإذن الله يوم الأربعاء هنا أيضا بعد المغرب بين مغرب وعشاء، وكنا في صحيح مسلم كما تعلمون في المساجد ومواضع الصلاة، مواصل بإذن الله، عسى الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الأجر وأن تأتينا منيتنا ونحن على ذكر الله وطاعة الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.